الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس الثاني من جماد الأولى لعام 1434 من الهجرة، الموافق لرابع عشر من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث بعد الثمانين، 83. والكلام مستمر في مقام الرضا. وعرفنا في المرة السابقة بعض ما يتعلق بما ينافي الرضا، فمنافي الرضا ومقابله هو الاعتراض والكراهية لما أنزل الله، سواء كان كراهية لبعضه أو لكله. وإذا فسرنا بالقبول والانقياد فضدهما الرد والاعتراض والإباء. والإباء والاعتراض وقع في الأمة من بعدة أنواع، أشهرها ثلاث أنواع رئيسة. النوع الأول الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة، والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي، التسليم المحض للوحي. فإذا سلم القلب له رأى، أي للوحي، رأى صحة ما جاء به. ده كلام بينته كله بالتفصيل في المرة السابقة، وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. والنوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وهذا وقع في عدة صور من الاعتراض، ثلاثة أنواع. الأول المعترضون عليه، أي المعترضون على الشرع بآرائهم وأقياستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أحل. والنوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالذوق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. والنوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة، قوانين الوضعية وتبديل الشريعة بها، التي لا ريب التي يتخذوها أرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. النوع الثالث، وقفنا عند بيان النوع الثالث من أنواع الاعتراض، الذي هو ضد الرضا، الذي هو مقابل الرضا، الذي هو منافي للرضا، وهو الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، الاعتراض على قدر الله، الاعتراض على قضاء الله، الاعتراض على سننه الكونية وأفعاله في خلقه. وهذا اعتراض الجهال والحمقى والسفهاء، وهو ما بين جلي وخفي. يعني قد يقع من الإنسان اعتراض على القدر خفي، وقد يقع اعتراض جلي، وهو أنواع لا تحصى. يعني لما نيجي نقول من منا راضي بالقدر، لا يوصف العبد راضيا بالقدر إلا إذا انتفى عنده كل ما يمكن أن يسمى اعتراض. فوجود أدنى قدر من الاعتراض ولو كان خفيا هذا يضر فيما يتعلق بتحقيق الرضا بالقدر. فالاعتراض الذي هو من ضد الرضا هو ما يقع في القضاء والقدر. وذلك مثل اعتراض الكفار أعلاه مثل اعتراض الكفار على اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتراض اليهود على كونه ليس منهم، ويلحق به اعتراض الخوارج على قسمته وأشبه ذلك كثير. وطبعا يدخل فيه ويتحقق كثير من اعتراض الأفراد عما أصابهم مما قدره الله عليه. لكن احنا بنتكلم على اعتراض أمة، مش بنتكلم على اعتراض فرد. يعني اعترضت الأمة على التشريع من خلال اختراع الأقيسة واختراع الآراء التي اتخذوها مصدرا للشرع بدلا من النصوص، واعترضت الأمة على المسالك على أسمائه وصفاته وما أثبته لنفسه بالشبهات التي حملتهم على أن ينكروا ما أثبته الله لنفسه، إما إنكارا صريحا وإما إنكارا خفيا بالتأويل والتحريف وما شابه. وبعدين اعتراض على القدر، اعتراض على القدر، هذا مسلك أمة. وكيف وقع اعتراض على القدر الأمة؟ الأمة بمعنى أمة الدنيا، مش الأمة يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أمة الدنيا. وإحنا عارفين إن نقطة مهمة، أمة الرسول أمتان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان. الأمة الأولى هي كل الأرض، كل الكون، كل الكرة الأرضية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى أمة محمد، أي أمة الرسالة، أي أمة الرسالة، أمة البعث. لأن الله عز وجل من حيث الرسالة، من حيث البعث، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن أمته الرسالية، أمته التي بعث إليها، ليس الشام، ليس العرب، ليسوا بني إسرائيل، ليسوا كنعانيين، إنما هم العالمين. فهذه تسمى أمة البعث أو أمة الإيه؟ أمة الرسالة. والأمة الأخرى اللي هي مشهورة عندنا هي أمة الاستجابة، هذه أمة الاستجابة، وهم الذين آمنوا به واتبعوه. أمة الرسالة وقفوا من الرسالة مواقف كثيرة، الإنكار، الإعراض، رد الشرع، كذا إلى آخره. أمة الاستجابة أيضا وقعت في الاعتراض، فالفرق التي ضلت في الأسماء والصفات، وما أكثرها، وأكبر ضلال وقع في أمة الاستجابة، أكبر ضلال وقع في أمة الاستجابة وقع في باب الأسماء والصفات وما أثبته الله لنفسه، والعلو والفوقية، وفي كل مكان، والحلول، والحلول والاتحاد، والحلول في الأنفس، والحلول في غير الأنفس بحيث لا زمان لا مكان، وضلالهم في الكلامه وأن كلامه مخلوق، وضلالهم فيما أثبت النفس من الأسماء والصفات وأنها ألفاظ بلا معنى وأنها تبرر كما جاءت، وغير ذلك الكثير والكثير. وهناك من ضل في القدر، ضل في القدر إما بنسب الله للجبر أو بنسب الله للظلم أو بنسب الله للجهل، ودي أكبر ثلاث رؤوس للقدر، إما نسب الله للظلم فقال الجبرية، وإما نسب الله للجهل والذين قالوا أن الأمر أنف، أن الله لا يعلمه إلا بعد أن يقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن الاعتراض على القدر عموما، الاعتراض على القدر عموما يقع حتى في الأمة من الأحاد والأفراد، يعني يعد مسلك أمة من خلال الأحاد والأعراض. ولا بد أن تعلم أن يوم أن ترى ما أصابك يمكن أن يخطئك فقد اعترضت على القدر، ولذلك اعتبرت لو من الاعتراض على القدر، اعتبرت لو. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك أمر فلا تقل لو كان كذا كان كذا، أو لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان الذي تفتحه لو؟ الحسرة، الشعور بأنه كان يمكن أن يخطئ الإنسان هذا المقدور، الندم، حسد الناس الذين لم يصبهم ما أصابك، تبقى أنت مثلا مبتلى بأي بلاء تنظر للآخرين بحسد، لماذا لم يبتلوا مثلي؟ كل هذه أبواب يفتحها الشيطان باللو، لأن اللو ضد الرضا بالقدر، ضد الرضا بالقدر. فالرضا يا إخوان فيما يتعلق بمقامات بشروط لا إله إلا الله ليس متعلق بأن ترضى بالله ربا، بمعنى أنك تقول أنا أعترف بأن الله رب. لابد أن تفرق تفريق دقيق، والكلام ده هيتقال مرة واثنين وعشرة، وقلت يعني قصدي أقول قيل مرات ومرات، فرق بين الاعتراف والرضا. الرضا مقام ينبني عليه تسليم، الرضا مقام ينبني عليه تفعيل. أنا رضيت بالله ربا، ورضيت بالله إلها، ورضيت بالله حكما، ده ليها تفعيل. إنما أنا أعترف فارق بين الاعتراف والرضا، فارق بين الاعتراف. المستشرقون اعترفوا ولكنهم لم يرضوا، المستشرقون اعترفوا ولكن لم يرضوا، فهم؟ فلابد أن تستوعب ذلك. اليهود اعترفوا أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت من قوم يهود، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، وكان كلما دخل البيت ابتدرني، زي ما الواحد كده يخش يشيل ابنه الصغير. فدخل علي يوما وجما، ثم دخل عليه عمي، زينب بنت جحش، لا زينب صفية بنت حيي، معذرة، صفية بنت حيي. فقالت فدخل علي يوما وجلا وجما من الوجم من الوجوم، ثم دخل عليه عمي فقال له أهو هو، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان عندهم في كتابهم صفاته، كانت صفات الرسول كانت موجودة. واليهود لاقوا من قريش قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضطهدونهم ويحقرونهم ويرونهم أنهم لا يكونوا إلا عبيدا لهم. وكان اليهود يقولون للقرشيين، يقولون عسى أن يكون منا النبي فتتبعوننا، فتكون أنتم عبيد لنا أو تبع لنا. لأن هم اليهود كانوا مطمئنين جدا، وحاطين في بطنهم يعني زي ما بيقولوا بقى يعني ما يوضع، على أن النبي منهم، هم يعلمون أن هناك نبي آت وأنه منهم، معلومتين، في نبي آت دي معلومة صح، أما أنه منهم دي معلومة خطأ، لكنهم كانوا يحيون على هذا. فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، فاغتاظ اليهود على قريش وصمموا على معاداته وعدم الإيمان به. ليه؟ حسدا، لأن هم أصلا رأوا الويل من قريش، وتكبرت قريش عليهم وعملتهم بتحقير. فإذا جاء منهم الرسول يقولون منا الرسول، فيزدادوا بذلك إيه؟ كبرا. لا، القرشيين يزدادوا كبرا، فهم؟ فاليهود قبلوا بقى الكبر ده بإيه؟ بالعناد. قال أهو هو؟ قال هو هو، أي أهو الذي فيه الأوصاف التي في التوراة؟ قال هو هو. أهو هو ثلاث مرات. قال هو هو. قال وما تقول فيه؟ قال العداوة ما حييت. إذن هم يعلمون أنه الرسول، وده مصداق قول الملك سبحانه وتعالى، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبالتالي هم عرفوا ولكنهم لم يرضوا. فالرضا شيء والمعرفة شيء. يعني كلك تقول أنا أعرف أن الله رب، دي لا تحقق لك الرضا. فالرضا مقام، الرضا مقام يتعلق به انفعال، يتعلق بتسليم، يتعلق بتفعيل. لابد تفهم ذلك، لأن ده متعلق بالقبول والانقياد. قبلت فانقدت، فتحصل من مجموع القبول والانقياد الايه؟ تحصل ايه؟ الرضا. فافهم ده. فبالتالي الرضا بالله يقتضي بالضرورة، لا ينفك أو يتلازم مع الرضا بفعله. الرضا بالله سبحانه وتعالى يقتضي الرضا بفعله. يعني أنا أقول ربنا رب، بس لما يعمل فيه حاجة تزعلني بقى، هو رب أعلى عيني وراسي بس ما يزعلنيش، دي وكسة، ما فيش رضا. لأن كونك أثبتت أنه رب إذن فأنت أثبتت له الفعل المطلق فيك، وهذا حق له. أثبتت له الإيه؟ الفعل المطلق. الفعل المطلق يعني إيه؟ يعني حلوه ومره، خيره وشره. دي الألفاظ اللي جت في القدر. القدر وصف بذلك الرضا، وأن ترضى بالقدر خيره وشره، وأن ترضى بالقدر حلوه ومره. وهنا لابد من التنبيه على مسألة، ما دام جت أنا مش بشرح القدر على فكرة، يعني مش بشرح مسألة القدر، بس من باب إن احنا نفهم الرضا بالقدر هو أحد وجوه مقتضيات الرضا، والاعتراض على الرضا من وجوهه الاعتراض على القدر. فبس يعني في مجمل الكلام على الرضا. لكن لابد أن نفهم أن القدر عندما يوصف بالحلو والمر، وعندما يوصف بالخير والشر، فليس من جهة فعل الله، ولكن من جهة أثره فينا. بمعنى الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. ونحن نؤمن بأن الله حكيم عليم، حكيم عليم. أما حكيم فتقتضي أنه لا يكون منه سفه، ولا يكون منه ما لا ينبغي أن لا يكون، ولا يكون منه شر، لأن ده من مقتضيات الحكمة. أنا بعمل شر ليه؟ عندي سفه، عندي شوية حكمة لكن معاهم إيه؟ سفه، دي طبيعي. عندي قلة رجاحة، أو عندي حكمة بس ما عنديش علم، فيمكن أن يتفلت مني ضوابط الحكمة بسبب الجهل. فإذا اجتمع قلة الحكمة وقلة العلم كان هناك حماقات، فإذا اجتمع كمال العلم مع كمال الحكمة كان هناك إيه؟ الحق، المصالح، الضبط الذي لا خلل فيه، العمل الذي لا سفه فيه، العمل الذي لا يمكن أن يكون غيره أخير منه. عندما تؤمن بأن الله حكيم عليم، تؤمن بأن الفعل الذي أراده ليس غيره أخير منه، بل الذي أراده هو أخير الخير. ليه؟ لأن تم الحكم وعلم، حكمة وعلم، فيبقى ازاي الغير أخير؟ طب ما كان يختار الأخير. طب ليه ما اختاروش؟ عشان الجهل. طب ما هو لا، تعالى الله عن ذلك. ليه ما اختاروش؟ عشان قلة الحكمة، تعالى الله عن ذلك. فما دام أنه حكيم عليم لا يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة، يبقى لا يمكن يقع فعل غيره أخير منه، لا يمكن. وبالتالي الشر ليس إليه. طب ماذا في الحديث؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. مش إحنا اللي بنقول خير وشر، ده الشرع اللي سماه كده وأقسمه كده، بل وفي رواية حلوه ومره. طيب يبقى إزاي بقى؟ بالنسبة بالنظر إلى فعل الله، ففعل الله راجع إلى علمه وحكمته. وأما بالنسبة لأثر ذلك الفعل فينا، فمنه ما نذوق لذلك الفعل فينا حلاوة. رجل وسع الله عليه رزقه، ورجل محروم من الولد فوهبه، رجل يعني يخشى الفتنة فرزق الزواب للعفة، رجل كان مريضا فعوفي، يبقى ده أثر حلو ولا مر؟ حلو. فيقول والله إيه ده، حاجة كويسة. بعدين رجل كان معافا فابتلي، وغنيا فافتقر، عنده ولد متعلق بمات، ده أثره فينا إيه؟ مر ولا حلو؟ يبقى إذن هذا الأثر. ولكن إماتة الولد أو وهبته، ولكن إغناء العبد أو إفقاره راجع إلى حكمة الحكيم العليم. وراء ذلك من الحكم ما الله به عليم، ما الله به عليم. لما أنت تقرأ في بعض الكلام الذي يذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بحكمة خلق إبليس اللي بيغوي العالمين، ترى العجب، وتعرف إن إيجاد إبليس وإنذاره وإعطاؤه من القدرة على الخلق، إلا إذا دفعوا ذلك بالإيمان وتحصنوا بالإخلاص، تجد وراء ذلك من الحكم أعجب من الخيال. لأن من الذي فعل ذلك؟ الحكيم العليم. شوف خلق إبليس، مش هقول لك خلق الملائكة ولا خلق الأنبياء ولا خلق العلماء والصالحين، لا يعني أسوأ مخلوق، لكن وراء ذلك من الحكم والمصالح وتحقيق معاني وحكم لا يمكن أبدا أن تتحقق إلا بإيجاد ذلك. طبعا مش ده مش مقامه عشان من الموضوع ما يروحش منا، انما انا اريد ان تفهم ان الرضا بالقدر تسميه حلوه ومره وتسميه خيره وشره هذا بالنظر الى اثره فينا، واما بالنظر الى فعل الله فكله خير وكله حق، فهم؟ والشر ليس اليك سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى لابد تفرق بين حاجتين، رقم واحد المعرفه شيء والرضا شيء اخر. وانت مطالب بالرضا ولا بالمعرفه؟ انت مطالب بالرضا الذي يبعث على تفعيل، يبعث على تسليم، يبعث على مقتضى ايماني. ولذلك من اكبر باب يقع الناس فيه في الكفر، الكفر بقى سواء الاصغر سواء الاكبر، المهم اللي هو مساله خرم الايمان. الكفر الاصغر بيعمل ايه؟ بيعمل مكان للخرم. عارف انت لما يجي راجل بيخرم في الحيطه، فقبل ما بيخرم بالبنطه فبيعمل ايه؟ علامه عشان الخرم ما يروحش ويجي معاه. الكفر الأصغر هو العلامة، وبعدين لما يتخرم يبقى ده الكفر الايه؟ الأكبر. يبقى معنى ذلك ان الكفر الأصغر ماله؟ بيعلم في الإيمان علامة خرم، علامة تؤذن بأنه هيتخرم. يعني الناس تقول لك ايه الكفر الأصغر ده؟ يعني الأصغر الشرك الأصغر ده أصغر؟ لا، ده عبارة عن تهيئة لأنه يتخرم، ولو اتخرم الإيمان يبقى إيه؟ كفر أكبر، خلاص اتخرم. فما ينفعش أنت تقول لي الزنا ما بيخرمش في الإيمان، بنقصه. ممكن يبقى الجزء اللي باقي متين برضه بس نقصه. إنما الشرك الأصغر والكفر الأصغر بيخرم، خرم علامة للخرم، إنه يعني دي الحتة اللي هيتخرم منها. ولذلك من أضبط التعريفات في الكفر الأصغر والشرك الأصغر ده أنه الطريق لما فوقه. يعني أنت تحلف بالله تقول والنعمة، وتحلف بغير الله تقول النعمة والختمة وأمي وأبويا والناس والشيخ والولي والحال كده، طب فين الكفر الأصغر الأكبر؟ لأنه بعد شوية ها تروح معظم المحلوب به وتجعل لا تكذب به، بدليل أنه يعني في بعض الناس عاملين كتب يقول لك ميثاق الحلف بالأولياء، فاهم؟ عند أهل الشطح ميثاق الحلف بالأولياء، بحيث أنت لما تقول أم هاشم يا ويلك لو كنت بتقوله كذب، قول والله كذب مش مشكلة، إنما تقول يا أم هاشم ولا أم هاشم ولا وأبو عبد الله مثلا عند الشيعة زي الحسين، دي يبقى أنت كده إيه؟ خربت الدنيا. ليه؟ لأنك حلفت كذب بأعلى. يبقى ده شرك أكبر، لأنه رأى أنه لا يحل له أن يكذب في هذا المقسوم به اللي هو القسم بشرك إيه؟ أصغر، لأن الحلف بغير الله صورة من صور الشرك الأصغر اللفظي الظاهر، لفظي يعني هو حاجة ظاهرة. فيبقى معناه أنه إيه؟ أنه شوية والبنطة تعدي من النبي، هي من نفس المكان مش من مكان تاني. لكن الزنا مش شويه والبنطه تعدي، ولا الربا الا لو انتقل لخرم تاني وهو الاستحلال او الجحود او نكران الحكم. لكن واحد بيعلق تميمه ده كفر اصغر عملي، فاهم؟ يعلم في الايه؟ في الايمان. شويه يتخرم انه يرى ان التميمه تنفع وتضر بايه؟ بذاتها. يبقى شوف الخرم هو نفس الخرم، بس كان الاول عمله ببنطه كده علمه، بعد كده راح ايه؟ فلذلك لا يسلم التوحيد الا باتقاء الشركين، الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فاذا اخترت في الاصغر، اذا استهترت ينقلك، لانه الشيطان هو اللي ماسك البنطه. فاول ما ليك علمت له علامه يقول لك ده هنا في خرم اخرم هنا، ينقلك إلى الشرك الأكبر من خلال ما قبلت من الشرك الأصغر، مفهوم؟ فبالتالي من أكبر الأشياء اللي بتخرم في الإيمان، سواء بقى خرم صغير أو خرم نافت، عدم الرضا بالقدر، عدم الرضا بالقدر. في لطيفة في رواية حديث جبريل اللي هو حديث عمر بن الخطاب المشهور، حديث ده كل الناس عملت فيك مجلدات، حديث جبريل ده يعني، لأنه هو يبين أركان الإيمان وأركان الإسلام. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان قال ماذا؟ قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة، لا قال أن تؤمن بالله وملائكته، وده بيسموه على تقدير تكرار العامل، عطف على تقدير تكرار العامل، يعني بدل ما يقول وأن تؤمن فبقت مقدرة على الأول، أن تؤمن بالله وتؤمن، فبدل ما يقول وتؤمن فإيه يعطفها على العامل الأول، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجاء عند القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وده معناه أنه أبرز للقدر مزيد اهتمام تذكير، رح ذكر العامل لم يكتفي بالعطف، ذكر العامل وهو وأن تؤمن، وكأنه ينبه أن القدر ماله عدم الإيمان به أو الإيمان به مزلة قدم، يحتاج من العبد أن يراعي ذلك. لأنه يا إخواننا لو أنت عرفت يعني الرضا بالقدر وعرفت ضوابط وحقيقة الرضا بالقدر، تعرف أن كتير منا عنده شوائب عدم رضا، عنده شوائب عدم رضا. والرضا مقام قلبي ولا لساني؟ يعني يا رب أنا رضيت، دي لازمة، أو ما يعملش السخط، ما يقولش يعني إحنا مش معنا واللي جرالنا وكده، لكن رضا عمل قلبي، بمعنى أنه قد يتسخط العبد بقلبه ولكنه يتسخط بلسانه، قد يتسخط بقلبه ولكن لا يتسخط بلسانه، فتلاقيه تمعر قلبه، تلاقيه تألم، تلاقيه يعني تحسر أن أصابه دون غيره، تلاقيه حسد الغير أن لم يصب بمصابه، تلاقيه تألم لفقد لما ترتب على فقد بسبب ما أصابه من ولد أو مال أو عافية، واستشعر النقص دون الخلق، وكأنه طعن بطرف خفي في حكمة الحكيم وغير ذلك. فيبقى القلب إيه؟ يعني لعبها غلط، وبعدين اللسان يقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني يذكر بلسانه ما يشعر أنه راض، لكن الرضا مقام قلبي، الرضا مقام قلبي. وإحنا بنتقلب في القدر ليل ونهار ليل ونهار، اللي نقص واللي تعب واللي قام واللي نام واللي عنده مشكلة، إحنا الوقت وإحنا قاعدين نتقلب في مقادير الله، واحد حصل مشكلة قبل ما يجي، عنده مشكلة بعد ما يمشي، عنده موضوع، عنده مسألة، ابنه مريض، مراته حامل، هتولد، متأخرة، معمولة، كل دي مقادير، مقادير متقلبة، فيها ما يرضيك وفيها ما لا يرضيك، مش أقصد الرضا يعني، ما فيها الحلو وفيها المر، فيها الخير وفيها الشر، فاهم؟ في كل أمرك تتقلب في المقادير ليل نهار. لماذا؟ لأن ده أحد التكليفات، أنت عبد مكلف، أنت عارف أن أنت وجدت في الدنيا ليه؟ لتبتلى بالتكليف والتقدير. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إذن الخلق مقصود به ابتلاءك، والابتلاء هو الاختبار، وهذا يكون بالتكليف افعل ولا تفعل والتقدير. ولذلك أمرنا بأمرين دائما في القرآن يتكرر علينا أمران، الأول هو الصبر، والثاني التقوى. التقوى متعلقة بإيه؟ متعلقة بالابتلاء بالأمر والنهي، صح؟ والصبر متعلق بإيه؟ متعلق بالابتلاء بالقدر. أنت مكلف بتكليفين، أفعال الله فيك هتعمل معاها إيه؟ وأوامر الله لك هتعمل معاها إيه؟ دي اللي هي الأوامر تعمل معاها إيه؟ تقوى. وأفعال الله فيك تعمل معاها إيه؟ صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم؟ فأنت بحتاج للاثنين. ولذلك قالوا من لا صبر لا إيمان له. فهم؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر وتقوى، صبر وتقوى، لأن هم شقي التكليف، هم شقي الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق الموت والأموات وخلق الحياة والأحياء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في إيه بقى؟ إما عملا في التكليف افعل ولا تفعل، وإما عملا أمام التقدير، أمام التقدير، اللهم إني رضيت عنك فارض عني. هو ده. فلابد أنك تفهم أن إحنا مبتلون بالإيه؟ بالتكليف. مش إحنا كل دقيقة عندنا تكليف، يا إما تكليف بالأمر والنهي، يا إما تكليف بالابتلاء. فهم؟ والابتلاء ده فيه حاجتين، خد بالك، الابتلاء ده فيه حلو وفيه مر. وخد بالك أن الهلكة بالحلو، وشوف العجب بقى، أهل التربية يقولون الهلكة بالحلو أكثر من الهلكة بالمر. إن الإنسان ليطغى. ليه بقى؟ الرأه واستغنى. أول ما تدي البني آدم أي حاجة ما كانتش معاه، مش واعي، مفيش واحد مننا، الواحد لما كان فقير وكان قليل وكان ما هوش لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، وكان يدوب بوزه في الكتاب، آخر حاجة يعرفها الكتاب وبوزه في الكتاب، كان أحسن مليون مرة مما هو في الآن. طبعا الأمر إلى إلى إلى إلى فتور، سنة ربنا. إنما ليه؟ فتحت الدنيا وفتحت الأولاد والأهل، فهم؟ وتعلمت وتوظفت وبقى معاك فلوس بعد ما كنت مش لاقي تاكل، وخدت شهادات عالية وعملت وسويت، ده اسمه ايه؟ ابتلاء، بس حلو مش مر، مش كده؟ لكن عمل فيك ايه؟ الهلكة بالحلو اكثر بكثير من الهلكة بالمر. ما من انسان يعطى الا ويتغير، الا من رحم الله تعالى، ودول وقليل ما هم، وقليل ما هم. شوف ربنا بيقول في أمر الشركاء، مع أنه كان السؤال متعلق بداود، قال إيه؟ وإن كثيرا من الشركاء لا يبغي. ليه بقى؟ ليه؟ دخلت شوية ودخلت شوية ودجاله شوية ودجاله شوية، ما الدنيا شغالة، فاديني دي وعايز دي، أنت كده كده معايا كام؟ 50، وانت معاك كام؟ 60. طب نقسم، يبقى 55 كل واحد. لا مش هينفع، وانا كده انا اخد الستين. يبغي. فدايما كل معطى يغير في الانسان، وانت نفسك، انت نفسك لما يقولوا لك انت ماسك امانة الحزب بتاع مش عارف حارة ايه، حارة بس فيها 13 نفر، تلاقي نفسك اتنشيت وعملت واتنفخت وبقيت تمشي بظهرك بدل وشك، والدنيا معاك تغير. ايه يا عم؟ يقول لك انا اصلا انا امين حاره كذا. ادي الخيبه. اي معطى يعطاه الانسان، فدي نقطه خطيره جدا جدا. ولذلك شوف بقى كلام المخلصين، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، عشان ما يتغيرش بيه، عشان ما يتغيرش بيه، عشان ما يتغيرش. المقصود الشاهد هو اننا مبتلون بالمقادير كما اننا مبتلون بالتكاليف، وبالتالي عدم الرضا بالقدر وعدم الاطمئنان وعدم حسن الابتلاء، حسن البلاء، انك انت تب لي بلاء حسنا مع ما قدر عليك، سواء في الحلو او المر. طبعا المر هتتسخط وتظهر عدم الرضا، طب والحلو هتتمرد ولا يقع منك الشكر، وكلاهما لا يتوافق مع مقتضى الرضا، مع مقتضى الرضا. إن حقيقة الرضا أن يرى الإنسان أن ما أصابه هو فعل الله فيه وما عليه، إلا أن يرضى به إن كان لا يرضيه أو لا يركن إليه إن كان يرضيه. في النهاية فعل الله. ولذلك دائما يذكر ربنا عز وجل في كل عطاء للخلق ذلك فضل الله يؤتيه. فما تنفعش ان انت بقى تقول انا معايا، انت مش معاك، ده انت معطى. يعني انت ايه؟ ده فضل ربنا فيك. وقد يكون الاخر ايضا فضل الله فيك. وبالتالي فلابد ان يراقب العبد قضية الرضا، خاصة فيما يتعلق بالمقادير. لان احنا كلنا شفنا الاعتراض على الشرع، شفنا الاعتراض على الشرع، احنا كلمة على الاعتراض على القدر. إن كان الابتلاء ابتلاء بالشرع الأمر والنهي، وابتلاء بالقدر اللي هو فعل الله في الخلق، يبقى الخلق في الأمر لا يعترض عليه بتبديل الشرع بالأراء بالأهواء، بتحليل الحرام بتحريم الحلال، بالوضعية بدل من الشرعية، وفي المقادير يرضى. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه، إلا نفسا قد اطمأنت إليه. ليه بقى؟ لأن العاقل هو من يعلم أن ما خوله الله يمكن أن يأخذه منه. فيبقى أمله في إيه؟ في الفاعل ولا في الفعل؟ في الفاعل. أنا معايا 1000 جنيه أعطاني ربي، أركن إليه ولا أركن لمن أعطاني؟ يعني حتى بالنص عقل، بلاش بالعقل، لأنه اللي أعطاني 1000 لما أركن له ممكن يديني أكتر وأكتر وأكتر، وبالتالي يعني. لكن لو أعطاني، لو ركنت للألف ممكن تنتهي أو كده، ألاقي نفسي ألاقي نفسي بلا ركون. فلا يمكن. كل معطى، خذ قاعد، كل معطى بيغير في الإنسان. والله تغيرت النفوس وتغيرت القلوب وتغيرت الأحوال عند كلما فتحت الدنيا، وكلما أعطينا معطى من الدنيا. بل إن القلوب بتتغير لما بنعطى معطى ينبغي أن يكون من الدين. فلان حفظ القرآن، فلان مش عارف حفظ مش عارف إيه، فلان خد إجازة في إيه. حتى دي إن لم تكن مبنية على الافتقار للملك وعلى قاعدة الافتقار وقاعدة العبودية يزل بها. مش يزل بالفلوس بس، ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالمال ولا بالولد ولا بالأهل ولا بالضيعة، بل يزل أيضا بالمعطى الذي يعطاه لأنه يشعر التميز. وإن من أسباب الهلكة أن يظن الإنسان أنه أعطي ما أعطي لاستحقاقه. إنما أوتيته على علم عندي، وفاكر أنه هو ده، أنا لي من المقام ولي من الخصوصية ما تقتضي أن أعطى. يبقى دي مهلكة. لكن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة ورضيت به. ولذلك طريق السلامة هو ماذا؟ القبول والانقياد، اللي هو ايه؟ الرضا. والرضا كل الرضا، ده كلام ابن القيم من مدارج السالكين. بذلك يتم الكلام او بعض الكلام الذي اردت ان اتوسع فيه بعض الشيء فيما يتعلق بمقام القبول والانقياد الذي جاء في القرآن والسنة بلفظ الرضا. ثم الصدق والإخلاص. الصدق والإخلاص، اقرأ في الكتاب. يقول والخامس الصدق. والصدق أي يعني اللي هو الشرط الخامس، المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه لسانه، قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الأصل في كل دعوة أنها زعم. أنا لما أقول أنا بصلي زعم، إمتى أبقى صادق فيها؟ لما أكون يتوافق دعوتي مع حقيقة عملي. أنا من واحد يقول أنت مؤمن، أقول له أنا مؤمن، زعم، يا إما كذب يا إما صدق. كلمة زعم يعني محتمل مش كذب، كلمة زعم يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فأنا أقول فلان بيزعم أنه مؤمن، مش يكذب، لا يزعم. طب يزعم دي يعني معناه أنه ممكن يبقى صادق وممكن. ألف لام ميم أحسب الناس، مش المؤمنين، ما هم لو صاروا عند الله مؤمنين يبقى صدقوا صح، ولكن الناس الذين يدخلون في الإسلام في الإيمان في اتباع الرسل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا دون أن يتعرضوا لاختبار يتميز به صدقهم من كذبهم في تلك الدعوة؟ إذ أن كل دعوة الأصل فيها أنها إيه؟ زعم، حتى يتبين بالدليل صدق المدعي، ولا يكون الصدق بمجرد الادعاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ طب ما هو خلاص قال آمنا، يعني معنى ذلك أنه لا، ليس الصدق بمجرد الدعوة. أما الصدق بإيه؟ بالاختبار. وهم لا يفتنون، هل لا يظن؟ لا. وكلمة أحسب رد على من ظن ذلك، رد على من ظن ذلك، سواء حسبه كل الناس أو بعضهم. فيبين الله في هذا الكلام أن هذا الحسب وهذا الظن ماله باطل، ثم يبين سبحانه وتعالى أن هذا حكم عدل وسنة ماضية للاختبار في كل دعوة، ليتميز صدق الداعي المدعي، معذرة مش الداعي، المدعي، صدق المدعي من كذبه، وأن هذا المنحة اللي هي السنة الكونية في اختبار من ادعى الإيمان، هذا المنحة ماله صار على كل الناس وليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبلها أو غير ذلك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، طب احنا عارفين ايه في سنن الله؟ لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، اما التبديل يأتي غيرها، واما التغيير يتعدل فيها شوية، فك ده وحط دي وخلي دي بس كده، واما التحويل حطها عند ناس التانيين بلاش عننا، حولها عنا وديها على اللي جنبي بلاش علي انا. لا تحويل يعني تكون هي هي بس على اللي جنبي، ولا تغيير غير شوية كده عدلها، ولا تبديل روح دواء يعني دي ما تنفعش هات غيرها. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، طبعا في حاجة اسمها لفت القرآن، أنا قلت لكم كذا مرة إنك يكون مثلا الكلام ناقص يجي سطرين ثلاثة بالعقل، لكن من الإعجاز القرآني لا تستشعر أن هناك نقص ولا في نقطة. مثل هنا ولقد فتنا الذين من قبلهم، المقتضى العقلي للكلام وإن لنفتن من نفتن، ها، وسنفتن من ادعى الإيمان، ها، حتى يتحقق إيه؟ حتى يعلم الله الذين صدقوا الذين كذبوا، مش كده؟ انما شوف اللفته، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين، لا يمكن تستشعر ان في سياق ناقص. وفهمت السياق تماما، انه فتن من قبلنا وسنه ماضيه، وانه لا ينبغي ان يظن احد انه يدعي الايمان بغير افتتان، وان هذا الافتتان غرضه ايه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطبعا هنا نقطه مهمه، هل علم الله عز وجل يقع بالاختبار؟ لا، علم الله عز وجل متحقق، ونحن نعلم أن الله يعلم قبل أن يكون. ويكفينا في ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن الله عز وجل أو خلق القلم فقال له اكتب، أو لا في رواية أبي هريرة إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا هو يعلم، يعلم إيه؟ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن ممكن واحد يظن أنه إيه؟ أن الاختبار سيترتب على علم الله، كما علمه يعلم، إنما الاختبار هنا يترتب عليه تحقيق علم الله ليعلمه العبد المكلف. يبقى فليعلمنا اللي هو ايه؟ تحقيقه بفعل المكلف، مش ان هو سيعلمه بعد وقوعه وانه ليعلمه من قبل، لا. فليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين. وبالتالي لابد لكل من ادعى الايمان ان يفتتن، لان دي سنه الخلق، ولان المخلوق انما خلق لذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نبت لي، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. هو جايب الآية عشان يقول إن في حاجة اسمها مقام الصدق، مقام الصدق المنافي للكذب، وهو أن يؤدي الإنسان، أن يؤدي الإنسان وأن يجمع في قلبه وأن يظهر على أحواله ما يتوافق مع دعواه. يبقى الصدق هنا متعلق بالأخبار ولا متعلق بتوافق حقيقة الأمر مع الدعوة؟ يبقى ملوش علاقة بالخبر. الصدق هنا ملوش علاقة بالخبر، هل هو صادق فيما أخبر أم كذب فيما أخبر، وإن كان يدخل فيه. إنما الصدق هنا اللي هو لما نقول إن من شروط لا إله إلا الله الصدق، هو توافق مقتضى الحال باطنا وظاهرا مع الدعوة المدعاة. إيه الدعوة المدعاة؟ آمنا دي احنا قلنا انها دعوة، ودعوة يعني ايه؟ زعم، وزعم يعني ايه؟ احتمال الصدق واحتمال الكذب. مطلوب يبقى صادق فيها، ده شرط. ولو لو هو مش صادق يبقى باطل. مطلوب الصدق، افهم. فالصدق ايه هو بقى؟ انا عايزك تفهم معنى الصدق، لان في الغالب انا مثلا بيقول لي اخ بساله ايه الصدق، تلاقيه مش عارف يجاوب. وانت لو سالت نفسك مش عارف تجاوب، الا يكون بقى ربنا علمك وفهمك، وربنا يعلمنا واياكم جميعا يا رب، ويرزقنا واياكم العلم والعمل. فالصدق المقصود هنا هو توافق حال العبد باطنا وظاهرا مع دعواه. مع ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، دي قضيه ثابته، مش لا تنتظر هذه القضيه شهاده المنافقين حتى تثبت، هي ثابته، والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كاذبون إزاي؟ ده بيقولوا محمد رسول الله. خبر، يبقى ناحية الخبر ده إيه؟ صدق، خبر صدق، صح؟ خبر صدق، لا خبراً، خبراً صدق. لو شنودة ولا حتى إمام النصارى ولا إمام اليهود وقال القرآن، ها ده كلام ربنا، يبقى صدق ولا كذب؟ صدق. لكن هو مش صادق فيها، افهم. فعشان كده بقول لك ان الصدق في الشروط مش متعلق بالخبر. يعني الناس واحد يقول ايه لا اله الا الله من شروطها الصدق، الصدق في ايه؟ يعني يخبر خبرا صحيحا؟ لا، انه دلوقتي المنافقين قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله. ايه اللي حصل؟ كذبهم جه في ايه؟ في ان احوالهم الباطنه والظاهره مالها؟ لا تتوافق، ها، مع تلك الدعوة. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني لم يحققوا شرط الصدق، فوقعت منهم لا إله إلا الله بغير شرط الصدق، بغير إيه اللي هو إيه اللي هو توافق الحال باطنا وظاهرا مع الدعوة اللي أنت بتقول أنا رجل مؤمن. يوم ما يتوافق، أنا بكلم دلوقتي، خد بالك كلمة توافق دي ما فيش فيها خلل. ليه المعاصي ما بتكفرش؟ لأن ممكن يبقى عندك منها، إنما الصدق يكفر وعدم الصدق يكفر، فاهم؟ لأن ده متعلق بإيه؟ بأصول صدق الدعوة. إنما كون إن يبقى فيه أمور متعلقة بكمال الدعوة فممكن تبقى دعوة صحيحة ناقصة، صح؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده نقص وليس نقض، نقص وليس نقض، فيبقى أصحاب الكبائر إيمانهم صحيح ناقص، لكن أصحاب الكذب إيمانهم إيه؟ باطل غير صحيح. هذه معنى الصدق. يبقى اللي بيحصل إيه بقى؟ أن الناس لا ينبغي أن يظنوا، من باب تنبيه على شرط الصدق، لا يمدع كلام، اقرأ كلام الكتاب عشان تفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بدعوى الإيمان يفتن الجميع، ولقد فتن الذين من قبلهم، والعلة في الفتن هي العلم بالصادق والكاذب، إذ أن الصدق هو مفتاح الصواب، مفتاح الضبط، مفتاح الحق، لأنه من الناس من يدعي الدعوة كذب، من يدعي الدعوة كذب، ده مش متعلق بكمال الطاعات أو نقص الطاعات، ده متعلق بتحقيق القضية المتعلقة بلا إله إلا الله، وإنه حالك باطنا وظاهرا يتوافق مع اللي انت نطقته، اللي هو نطقت ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الدعوة لنبغي أن يتوافق باطنك وظاهرك مع هذه الدعوة، إذا توافق كان صدق، وإذا لم يتوافق كان كذب. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده علم غيب، علم غيب، يخادعون الله والذين آمنوا، علم غيب، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. لماذا؟ كأن المعنى في الآية لأنهم كانوا كاذبون، لأنهم كانوا من الكاذبين. هنا قال بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. شوف السياق القرآني، شوف البديع، يفيد لك لو قال لأنهم كانوا كاذبين هتفيد قضية واحدة، اللي هي قضية أنهم لم يكونوا كاذبين، هم المنافقين، يعني ربنا عقبهم ليه؟ لأنهم كانوا كاذبين. لكن لما يقول بما كانوا يكذبون أفرد قضيتين: قضية أنهم كانوا كاذبين، وقضية عقوبة ذي الكذب. عقوبة الكذب إيه؟ إن الكذاب ربنا في اللي هو الكذاب في القضية، مش الكذاب حديثا، وإن كان الكذاب حديثا دي مصيبة كبيرة، نسأل الله العافية والسلام، من أشر الشر ومن أبلى البلاء في مسلك العبد الكذب، لأن الكذب يهدي للفجور، يعمل يعني يبقى يتعامل يتعاطى الكذب، بس تلاقيه تعاطى من وراء كل مصيبة، نسأل الله العافية والسلام. فدايما تجاهد نفسك، بلاش تجاهد نفسك في أي ذنب قد ما تجاهد نفسك في الكذب. فهنا لما قال بما كانوا يكذبون أفاد أن المنافقين كانوا كاذبين في قولهم ماذا؟ آمنا بالله واليوم الآخر، كلام جميل هو، لكن كانت دعوة كذبة، زعم ظهر بالمقتضى أنها كذب، هم زعموا، وأفادت أن الله زادهم مرضا، فهم؟ وان لهم عذاب اليم، بالرغم انهم قالوا كلام كويس. واحد يقول انا مؤمن بالله واليوم الاخر ويخش عذاب جهنم، امال اللي قال انا كافر بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ لكن ايه اللي خلاهم استووا؟ ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ايه اللي خلاهم استووا؟ الكذب. الكذب في الدعوة اسقطها، فبقى زيه زي اللي بيقول ما فيش ربنا، يعني كفر به يعني. فاذا قال كفرت بالله واليوم الاخر، واذا قال امنت بالله واليوم الاخر كذبا، استوى. بل ان المنافق اشر لتلبيسه على الخلق. سر زيادة شر المنافق انه يلبس على الخلق. طبعا لا يلبس على الله، لان الله لا تخفى عليه خافية. لكن الكافر ما بيلبس على الخلق. الكافر تقول له الراجل ده بيقول ايه، بيقول لك انا كفرت بالله ومن الاخر، ما لبس عليك. انما المنافق لبس عليك، فيقول لك الراجل ده قال ايه، يقول لك ده راجل مؤمن، ده راجل شيخ، ده قال امنت بالله واليوم الاخر، يبقى لبس عليك لانه كاذب. فده سر شر النفاق، اعاذنا الله واياكم منه. فجعل الله عز وجل انتظار العذاب الاليم، وجعل الله العقوبه من جنس العمل، ان قلوبهم بما فيها من مرض ما عفاها ولا شفاها بل زادها مرضا. نسأل الله ان يشفي مرض قلوبنا، نسأل الله الا ينتقم منا بذنوبنا. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم، وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، اللي هم المنافقون يعني. ليه بقى؟ ليه يعني أكثر الله من بيان أهل النفاق؟ لأن هؤلاء أئمة هدم ركن الصدق أو شرط الصدق. أئمة هدم شرط الصدق هم من؟ المنافقون. دول أئمة هذا الباب. ولأن الصدق هو الفاصل ما بينك أنت كذاب ولا صادق، ما بينك أنك أنت يعني مؤمن ولا غير مؤمن، لأن كله بيدعي، فبالتالي لابد من الإشارة إلى أمرهم وشأنهم. فبين الله أمرهم وفضحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، وصورة كاملة في شأنهم سورة المنافقين، وكذلك وغير ذلك. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه إلا حرمه، لأنه طالما صدق صار مؤمنا، صح؟ وبالتالي ينال فضل الله للمؤمنين صدقا من قلبه. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا، أي في البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يعني هذا الرجل جاء وفد على النبي، وافد على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، 5 صلوات في اليوم والليلة، تصوم شهر رمضان وتحج البيت إلى آخره. قال هل علي شيئا غير ذلك؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني تفعل من جنس هذه العبادات تطوعا. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أخرجه البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات إن صدق ليدخلن الجنة، يبقى علق على إيه؟ الصدق. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. ده مجمل الكلام الذي أورده المصنف فيما يتعلق بشرط الصدق. لكن الكلام على الصدق والإخلاص كلام متلازم، لأن الصدق بيقتضي الإخلاص، ولا يمكن أن يحقق عبد الإخلاص إلا من خلال صدقه في دعواه. فهم؟ صدقه في دعواه، لا إله إلا الله صادق فيها، تجد هذا يلزمه يدفعه إلى الإيه؟ إلى الإخلاص. فدائما ما بين الصدق والإخلاص تلازم ترابط، لا يمكن كل صادق مخلص وكل مخلص صادق، لا يمكن يبقى صادق مش مخلص، لأن الصدق هو التوافق ظاهره وباطنه مع الدعوة، فما لم توافقت يبقى يلزم منه أن يخلص لله. ده هو شاهد أنه واحد أحد فرد صمد، شاهد أنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل، وصادق في كده، مش شهادة كده يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده صادق. صدقه هيلزمه بإيه؟ بعبادته وحده، حتى لو قصر في عبادته وحده بقى مش صاحب يعني، بس سلم وأوقع وأنفذ ألا تكون عبادة إلا له. عشان كده بنقول إن العقائد وذات الشروط دي هي التي ينبغي أن تبحث عنها حتى تقيمها في قلبك، لأن دي مفتاح النجاة، مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. يعني حتى لما كانوا بيقولوا لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خلاص أدينا بنقولها، فقال لكل مفتاح أسنان، فهم؟ وأسنانها شروطها، أسنانها، يبقى مفتاح دار السعادة هو الشروط دي. ممكن أنت تبقى الشروط متحقق بس همتك في الطاعة بطيئة، همتك في ترك المعاصي بطيئة، بس الشروط مالها متحققة، افهم دي. لكن هتيجي تقول لي بس أنا همتي برضو في تحقيق الشروط بطيئة، يبقى ضعت. تنبه، احنا لازال الشيطان لما تسلم عقيدتك الشيطان يلعبك في الشهوات، شوية كبر على شوية شهوة، شوية غرور على شوية منظرة، على شوية نساء، على شوية أموال. لو عقيدتك سليمة، عقيدتك مش سليمة يخليك عابد لأنه هو خربك، فلا يجيب لك بقى شوية نسوان على شوية فلوس على شوية كبر على شوية بتاع، بل بالعكس تلاقي السبحة ويا ابني والله يصلح حالك والله أكبر وصلي على النبي والدنيا ماشية معاه، راجل طيب. طب ليه ما فيش ذنوب؟ هو خرب خلاص، هو الشيطان بيلعبك انت لو انت صاحب عقيدة، انه مش عارف يقطم وسطك فيعمل ايه؟ يخربشك، فهم؟ يشد شعرك، يكسر لك سنة، المهم انه ايه؟ هو مش عارف يعمل حاجة. فلذلك تجد ان اصحاب العقائد تناوشهم الشياطين بالايه؟ بالشهوات، خلاص الشبهات قفلت. واصحاب العقائد الخاربة تجده عباد. يعني شوف ابن عباس، كان يأتيه رجل يقول يا ابن عباس ما يكاد الرجل من الخوارج يدخل في الصلاة إلا ويبكي، أول ما يقول الله أكبر بقى عمال إيه ده، لسه أنت ما قريتش حاجة، إنما بقى رجل. فقال ابن عباس وما يفعل الشيطان في البيت الخرب، ما يفعل الشيطان في الإيه؟ في البيت الخرب، عقيدة خربت يبقى هيعمل إيه؟ لكن انت بقى بتصلي بالعافية ويسرحك ويفكرك ويعمل معاك ويرد عليك وارد، يذكرك بمعصية عملتها من 35 سنة، المهم ان هو عشان ايه؟ يكدر عليك. فتفهم ليه كويس، افهم ده، لابد تكون يعني عشان تحافظ على، انا بقول الكلام ده مش عشان تقول لي طب خلاص احنا بقى نعمل معاصي ونبقى اصحاب معاصي، نسأل الله يسلمنا ونسأل الله أن يحفظنا حتى لا تسود قلوبنا، لأنه خد بالك القلب ده يعني أحس من ورقة البفرة، أحس من مش عارف من يعني حساس جدا جدا جدا، فتبص تلاقي يعني تعمل كده تلاقي اتمزعت، تلاقي اتشقت، تلاقي اتخرمت. مش القلب ده صخر، لو بقى صخر تبقى كافة، لو بقى صخر يبقى ايه؟ آفة. إنما رقيق جدا تؤثر فيه الصغيرة والكبيرة واللمم وكل حاجة بتأثر فيه، كلهم بإيه؟ بقدره. ولذلك تابع بالتوبة، ادفع بالتي هي أحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وأيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لأن كله بيأثر في القلب، فعلى طول يبقى معاك المزيل. لكن المهم أن يكون ده مبني على إيه؟ يعني حتى ملاعبة الشيطان لأصحاب العقيدة بالشهوات معاهم الدواء. صاحب العقيدة تلاقيه يحسن الاستغفار، يسارع بالتوبة، يدفع بالتي أحسن، فاهم الموضوع. إنما لا تبقى عقيدة ولا تبقى طاعات، يبقى نسأل الله العافية والسلامة. هنقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة، عشان أكمل الكلام على الإخلاص والصدق، لأن عايز أبدأ فيه بحث يعني بحيث إنه الأمر يبقى وارد. فربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. قبل ما أمنس أخوان، الحمد لله عملنا البنر بتاع السيارة اللي هو بيتلزق من جوه السيارة، عملناه خامة ممتازة وعملناه يعني حاجة، يعني طبعا الحمد لله أنا بجتهد أننا نتابع مع الناس مصانع مع شركات اللي من عشان الأسعار والخامات والوضع، وتبقى كمان الألوان ما تغيرش، فعملنا بحيث أنها بتتلزق من داخل السيارة مش من الخارج، عملناه بحيث أنه إيه يعني يبقى برضو ننشر. إن شاء الله مش هكل ولا مل في المشروع ده، لأن أنا يعني بتعبد لله بيه، بحيث أنه إيه يعني ننشر هذه السرقة التي لا مردود لها إلا التعبير عن ما نريده، دون أن يكون مناصرة حزب أو جماعة أو طائفة أو شخص أو مشاعر. هذا هو الأمر. الحمد لله يعني صحيح الموضوع ماشي ببطء، لكن الحمد لله. بس أنا أيضا ليه اعتاب عليكم أن أنتم برضو همتكم في ذلك، لأن المفروض لما الواحد ينادي في أمر يخص عموم المسلمين ويهم المسلمين يجد من إخوانه يعني إن شاء الله تعالى همة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.